ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب راية الأصول بشرح ضبط الأصول للإمام شيخ الإسلام العلامة الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، عند قوله: والأصح ترادف لفظ الفرض والواجب، أي مسماهما واحد، مسماهما واحد. ويفسر معنى الترادف وهو تعدد الاسم، تعدد اللفظ، تعدد اللفظ واتحاد المعنى. فاللفظ متعدد، فرض واجب، إن المعنى واحد وهو ما طلبه الشارع طلبا جازما، سواء كان بدليل قطعي أو ظني. لذلك قال: والأصح ترادف لفظي الفرض والواجب، أي مسماهما واحد، وهو كما علم من حد الإيجاب الفعل غير الكف المطلوب طلبا جازما. قال: ولا ينافي هذا ما ذكره أئمتنا من الفرق بينهما في مسائل، يعني كأنه يجيب عن سؤال مقدر. إذا كان الفرض والواجب مترادفان، فلماذا فرق فقهاؤكم بين الفرض والواجب في مسائل؟ فهذا تناقض، هذا تناقض، فقد خالفتم ما أصبتم في الفروع، خالفتم ذلك في الفروع. فهو يجيب ويقول: ولا ينافي هذا ما ذكره أئمتنا من الفرق بينهما في مسائل، كما قالوا في من قال: الطلاق واجب عليه تطلق زوجته. لو قال: الطلاق واجب عليه زوجته تطلق، أو فرض عليه، يعني لو قال: الطلاق فرض عليه لا تطلق زوجته، إذن حصل تفرقة بين الفرض والواجب ولا لا؟ حصل تفرقة بين الفرض والواجب. الطلاق واجب عليه تطلق، فرض عليه لا تطلق. وقال كده بيجاوب ويقول: إذا قلتم إنكم خالفتم هذا، خالفتم ما قعدتم فيما فرعتم أو في بعض ما فرعتم، فيجيب ويقول: هذا ليس لأجل عدم التفرقة أو لأجل التفرقة، لا، ليس هذا لأجل التفرقة بين الفرد والوالد، إن قولنا من قال الطلاق واجب عليه تطلق زوجته، ولو قال فرض عليه لا تطلق زوجته، ليس لأجل التفرقة بين الفرض والواجب، بل لأجل أن العقود والأيمان مبتناة على العرف، والعرف لا يجعل لفظ فرض عليه طلاقا ويجعل واجب عليه طلاق، فالعرف قابل في هذا الأمر، وليس من أجل التفرقة بين الفرض والواجب، لأن الذي فرق ليس من أجل الاصطلاح، المصطلح الأصولي، لأن الذي فرق هو العرف. العرف هو الذي فرق. نعم. اللي هو عليه الطلاق. لا، وهنا مش ما عليه الطلاق، لا فيها لا فرض ولا فيها واجب. في الحاجة هو فرق بين واجبين. جاي يا جماعة، هو يعني لو سيأتي هناك توجيه آخر. كمل. قال لا تطلق إذ ذاك ليس للفرق بين حقيقتيهما بل لجريان العرف بذات أو لاصطلاح آخر، كما بينته مع زيادة تحقيق في الحاشية أو الاصطلاح الآخر. إيه اللي ممكن يكون الاصطلاح الآخر؟ أنا ما رجعت إلى الحاشية، لكن وجدت عند بعض العلماء أن الفقهاء لهم عناية والأصوليين لهم عناية أخرى. فالأصوليون أعني بالأصوليين هنا المتكلمين من الأصوليين الذين لا يفرقون بين الفرد والواجب، إنما مقصدهم في عدم التفرقة بين الفرد والواجب من حيث التعريف، مقصدهم التنبيه على الثواب والعقاب. إن الفرد والواجب، من فعل الفرد يساب ولا، ومن تركه، ومن فعل الواجب ومن تركه. إذن محل عنايتهم قضية الثواب والعقاب. أما الفقهاء فمحل عنايتهم في قضية الفرض والواجب هو الإجزاء وعدمه، الإجزاء وعدمه، الصحة وعدم الصحة. فمن هنا يتكلمون في التفرقة بين الفرض والواجب كثيرا، ليس في قضية الطلاق واجب علي، ولا في قضية الحج والعمرة أبدا، بل يفرقون بين الأركان والفرائض. فعند الحنابلة أركان الصلاة غير الأركان والواجبات، أركان الصلاة غير واجبات الصلاة. فالفاتحة ركن والتشهد واجب عند الحنابلة، نتكلم عند الحنابلة والتشهد واجب. طيب من ترك الفاتحة تبطل صلاة عمدا أو سهوا. طيب من ترك التشهد أو قرأ السورة، قال من ترك التشهد إن تركه متعمدا تبطل صلاة أو ساهيا يسجد للسهو، وهذا ليس شأن الأركان. قضية الإجزاء وعدم، الإجزاء وعدم. هل تجزي صلاة من صلى بدون فتحة الكتاب؟ هل تجزي صلاة من ترك واجبا من واجباتها؟ وكذلك في الحج، ركن أركان الحج أربعة، وعند الجمهور والمبيت واجب، رمي الجمار واجب، الهدي في من عليه هدي واجب. طيب لا يبطل الحج، وإنما ترك الواجبات يجبر بالدم. إذن هذا تفرقة بين فرائض وواجبات، بين واجبات وما هو أعلى من الواجبات، ويسموها أركان، يسموها فروض. لأن عنايتهم متجهة إلى قضية الإجزاء وعدم الإيه؟ وعدم الإجزاء. أما الأصوليون فعنايتهم بقضية الثواب والإيه؟ والعقاب، يساب فاعله ويعاقب تاركه، وهذا موجود في الفرد والواجب. فلم يحتج الأمر عند الأصوليين إلى التفرقة، لكن في تفرقة بين ترك التشهد الأخير أو بين ترك التشهد وقراءة الفاتحة ولا لا؟ في فرق. ليه؟ لأن ترك قراءة الفاتحة مبطل، ترك التشهد عمدا مبطل، غير عمد يسجد للإيه؟ إذا افترق. فلما افترق الحكم احتاج كل واحد منهما إلى تسمية، فهذا كل حين منهما إلى تسمية، لأنه يقول هذا فرض مبطل وهذا فرض غير مبطل، هذا واجب مبطل هذا واجب غير مبطل، لا أصدر. لكن الحكمان متحدان في قضية الثواب والعقاب، وهذا هم الأصوليين، لذا لم يفرقوا. والفقهاء في اختلاف الحكم، فلذلك احتاج كله قسم أو كل حكم إلى قسم إلى تقسيم. فهمتم هذا ولا صعب؟ صعب. في الحاشية نقل، الحاشية الأسفل نقل عن يعني أنا ما قرأتش الحاشية الحقيقة، نفسه الحفظ تفضل. صلاح آخر أي كما في الحد فإنهم فرقوا فيه بينهما بأن الواجب ما يجبر تركه بدم والركن بخلافه والفرض يشملهما فهو أعم من الواجب. انتهى من حاشية السارح على المحل. قوله تحقيق في الحاشية حيث قال فيها والتحقيق أن للواجب اصطلاحا إطلاقين ما يقابل الركن وما يأسم تاركه ويعبر عنه بما يمدح فاعله ويذم تاركه، وللفرض كذلك إطلاقات منها الركن ومنها ما لا بد منه ومنها ما يأسم تاركه، وهو بهذا المعنى مرادف للواجب بمعناه الثاني. انتهى شارح على المحل. انتهى يعني انتهى شارح على المحل، لأنه الشيخ له حاشية على شرح جلال المحل على جمع الجمع. طيب يعني هو الكلام قريب، ولكن ما قلته لعله أوضح، يعني ما قلته أوضح. طيب قال أو الاصطلاح آخر كما بينته مع زيادة تحقيق في الحاشية. قال ونفت الحنفية ترادفهما، فقالوا يعني قال الحنفية إن الفرض والواجب غير مترادفين بل هما مختلفان. فقالوا هذا الفعل إن ثبت بدليل قطعي كالقرآن فهو الفرض، إن كان بدليل قطعي كالقرآن. وهذا أيضا رواية عن الإمام أحمد، قد جاء في رواية عنه حكاها أبو يعلى في العدة، لو قال لا أقول فرض إلا لما في القرآن، أمر القرآن يفرق بين الأمر القرآني والأمر في السنة، الأمر النبوي، من حيث درجة الإلزام، درجة إيه؟ الإلزام. ما قاله النبي لازم وما قاله القرآن لازم، لكن درجة الإلزام أن ما جاء في القرآن أكثر إلزاما. لا هو دي رواية عن الإمام أحمد، لكن الرواية الأخرى أن الفرض والواجب مترادفة، هذه رواية أخرى وهي لعلها هي التي اعتمدوها، لكن نقلوا هذه الرواية عن الإمام أحمد. وطبعا اللي بينهما أن ما جاء في القرآن يعني أقوى من ناحية الوجود أو الإلزام، وما جاء في السنة أخف وإن كان لازما أيضا، لأن درجات الإلزام ليست واحدة. في الجميع يأثم تارك، لكن الإثم هنا غير الإثم هنا، وهناك واجب وهناك أوجب وهناك أشد وجوب. فوجوب وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة ليس كوجوب الصلاة نفسها، ووجوب الصلاة ليس كوجوب الإيمان بالله، ووجوب الصيام ليس كوجوب الصلاة في الدرجة، إنما في أصل الطلب واحد لكن في الدرجة، لأن تارك الصيام هل يكفر؟ وتارك الصلاة في خلاف، لأن الدرجة ليست واحدة، درجة الطلب ليست واحدة. وهذا من فوائد الخلاف، من فوائد الخلاف أنه يعلمك أن درجة الطلب ليست واحدة، درجة الإلزام ليست واحدة، إنما فيه لازم وألزم. قال كده المنكر على هذا القول ليس كفرا، إن كان إن أنكره بتأويل، أنكره متأولا إن صاحب دليل ومعه دليل أو مقلدا لعالم قال ذلك فهو معذور، يعلم يلام لكن لا يكفر. نفرق يعني بين إنما نقول ليس كافرا يعني الناس تنكر يا كده طبعا ليس بال يعني العلم يقال بالجرام بالسنت يعني بالدقة نعم لا يكفر. طيب لا يكفر كان لكن هو لو صح عنده الدليل وأنكر مع صحة الدليل إذن هو حينئذ جاحد ولا مجتهد؟ يعني هو نفسه يقول الدليل ثابت لكنني أنكره. أنا خطر. يعني الدليل ثابت. الدليل عنده قاطع وهو ينكر. إذن هو جاحد الآن وليس إيه؟ لكنه لو كان مجتهدا إذن قد يتحد يعني هذا ينكر وهذا ينكر. لكن هذا المنكر يكفر، هذا المنكر لا يكفر. هذا ينكر اجتهادا مجتهد ومتأول. هذا يمكن يقول أنا عارف إنه وارد بس أنا برضو مش مقتنع. فيبقى هذا جاهل وليس بناء لا على تقليد ولا على اجتهاد وإنما على جحود ومشاغب. هذا له حكم آخر. طيب الذي يجعل عذاب الكفر كافر؟ نعم؟ الذي يجحده كافر؟ يجحده إذا كان ثابتا عنده. ما هو ليه ما فيش ليه؟ مش جحد الدليل. الدلالات محتملة عنده. خلاص الدلالات محتملة هو يعذر ويعلم. الدلالات محتملة ما أنا أقول لك إيه سبب الإنكار إيه؟ يا ممكن يقول لك مع إني الصلاة واردة في القرآن لكنني مش مقتنع بموضوع الصلاة. لو قال هذا أو قال إن الصلاة دي كانت عشان يعني تهذيب النفس ودول كانوا ناس بدو وكانوا جهال وكانوا كذا لكن حبينا دلوقتي في حضارة واتيكيت ومش عارف مش محتاجين كان زمان الوضوء ده عشان كانوا في البادية والصحراء والتراب ومفيش نظافة فكانك دلوقتي اللي سب يستحمى في اليوم مرتين هفضل ايه؟ لو كده نقول له لا تعال انت مؤمن ان ده في القران مؤمن ان ده مطلوب ان هذا اجماع خالد يعلق يعني يعلق يعني احنا مش بندعو الى الله ندل الناس على يعني مش يعني ليست وظيفه الانبياء في المقام الاول اقامه الحجج والناس بعد كده عشان يروحوا جهنم لكن هم وظيفه الانبياء هدايه الخلق الاخذ بايديهم الى الله تحببهم في الله وتقربهم من الله سبحانه وتعالى دي غاية كبيرة وليست غاية أن يهدي الله بك رجلا واحدا مش قال أن تقيم حجة على فلان خير لك من حمر النعم قيم على الحج عليهم عشان يروحوا جهنم لا لازم إيه لازم يقول لك أنا حقت النهاردة خطبة أنا حقت درس النهاردة يا عم الناس تسمعها قيم الحج عليهم كيف تقيم الحجة بس يعني هو يعني شو يعني نعم عاوز دخلهم النار. يعني قيمة الحجة عليهم يعني مش قضية يعني قيمة إقامة الحجة لما يكون فيه معاند والله أنا أقمت الحجة عليك وأنا سعيت في البيان وبذلك قيمة الحجة لكن هناك عن ألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل دخل في الدهزة أن النبي بشير وهادي إلى صراط الله المستقيم يعني مع ليس قضية إقامة الحجة فقط إحنا الدعاء يأتون ليقيموا الحجة على خلق الله عشان اللي ما يسمعش الكلام يعني ينتهي أمره لا بد أن يهدي الله كان المسلمين لما فتحوا مصر وخير الناس كان طبعا هذا ثابت في التاريخ أنهم كان من اختار دينه أو اختار البقاء على النصرانية يبقى على النصرانية ويدفع الجزية أو يعني ينصاع لحكم الإسلام حكم الإسلام الظاهر المنظم يعني ومن رضي ومن آمن يذهب إلى فسطاط المسلمين أو فكان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا كان أهل القساوسة يعني اجتماع ضخم كبير كان إذا إذا قال إذا آثر واحد الإسلام أو قال أنا مؤمن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبر المسلمون وفرحوا. المفترض لهم أهل جباية وحب للمال كانوا إيه ضيع علينا جزية، لكن لا كانوا يفرحوا. وكان إذا ارتضى النصراني لا يكرهه أحد، ولكنهم كأنهم فقدوا عزيزا لديهم. واحد فلت من إيديه يعني. فكان صريح كلام سيدنا عمر لأمراء الأمصار: لم أرسلكم لجباية أموال، الهداية عندي مقدمة، الهداية مقدمة. فلو في نصوص بذلك لما بعث محمد، نعم لما بعث محمد الهدي ولا بعثه جابيا. فهذه قضية فيها سياسة شرعية لتسلم ان المسلم بيدفع زكاة وبيدفع كذا وبيدفع يعني اموال تانية يلزم بها، فالثاني هتحقق له زكاة. طب الزكاة لا تقبل منه، فيبقى في لابد بديل عن الزكاة كضريبة خراج كذا. طيب احنا وصلنا الى فين؟ الحنفية نفت الحنفيات ترادفهما، ترادف الفرض والواجب. هما نفوا الترادف من اكثر من جهة. اولا من جهة اللغة، قالوا اللغة تفرق بين الفرض والواجب. فالفرض في اللغة معناه القهر، تقول فرضت الفأرة الثوب أي قطعته. والواجب في اللغة معناه الساقط، فإذا وجبت أي سقطت على الأرض. والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، والبدنة فاذكروا اسم الله عليها صواب. فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت على الأرض لازمة محلها من أثر الثبت، فقولوا منها. وجبت الشمس يعني مالت سقطت جهة الغروب. وجب المريض سقط ميتا، فإذا وجب المريض فلا تبكين باكين حديث. فالواجب معناه الساقط، والفرض معناه القط. قال وما كان ساقطا أنزل رتبة مما هو مقطوع به. ده من حيث الجانب الناحية اللغوية والجانب الحسي. طب إذا قضية أنزل رتبة في ناحية الأدلة، يبقى أنزل رتبة من جهة إيه؟ ليس أمامنا نزول في الرتبة إلا من جهة القطع والظن، إلا من جهة القطع والظن. فالمقطوع به مفروض والمظنون واجب. هذا من جهة الدور. وقالوا أيضا أن الأثر في الفروع أن تارك الفرض ترك الفرض مفطن وترك الواجب غير مفطن. فقراءة قراءة المطلق القراءة في الصلاة فرض، لقوله تعالى في القرآن فاقرأوا ما تيسر من القرآن في سياق قيام الليل. والصلاة تعرفين أن النافلة كالفريضة في فروضها وسننها وآدابه، يعني تتصلي ركعتين سنة ضروري تتوضا ولا لا؟ طيب يعني الوضوء شرط في النوافل والفرائض. قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، إذا مطلق القراءة ركن فرض. طب قراءة الفاتحة واجبة لأنها ثابتة بحديث عمر بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أي لا صلاة كاملة عندهم. ليه من قال لكم لا صلاة كاملة؟ قال بحديث أبي هريرة: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداد. تفسيرها إيه عند أبي هريرة أيضا؟ غير تمام. فهي خداد غير تمام. غير تمام، نفي التمام لا يستلزم البطلان، انما يستلزم النقص فقط. وما قلنا ان ترك قراءه الفاتحه جائز، انما قلنا قراءه الفاتحه واجب وتركها اثم، لكن فرق بين ان نؤثمه ونبطل الصلاه وبين ان نؤثمه فقط ولا نبطل الصلاه. هذا ما قالوه. ورد عليهم الجمهور بان الفرض في اللغة كما هو بمعنى القطع، ورد أيضا في اللغة بمعنى الثبوت أو الثابت. فرض القاضي النفقة يعني قدرها تقدير وألزم به، والواجب كما جاء في اللغة بمعنى الساقط، نسلم أن في اللغة بمعنى الساقط، لكنه أيضا جاء بمعنى الثابت. غسل الجمعة واجب يعني ثابت حق على كل محتلم، فتخصيصكم الواجب بالساقط وتخصيصكم الفرض بالقطع دون الثبوت تحكم، يعني قول من غير دليل. ثم يا حنفية إن الواجب في اللغة الذي بمعنى الساقط مصدره وجبة، تقول وجب وجبة، ومنه الحديث سمع الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبة، يعني سقطة صوت كبير ففزعوا، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك حجر ألقي من شفير جهنم منذ 70 عاما وصل قعرها اليوم. وجبة ده بمعنى السقط، سقط الذي هو الواجب الذي بمعنى السقط مصدره وجبة، والواجب الذي بمعنى الثابت مصدره الوجوب. وكلامنا هنا في الأصول في الواجب الذي بمعنى الذي مصدره الوجوب ولا الذي مصدره الواجب؟ إذن هذا الثابت. وذهب بعض الجمهور أو ذهب الجمهور عموما إلى أن الخلاف الدائر بين الحنفية وبينهم إنما هو لفظي، لأن مؤداه التسميه، يعني مؤداه أن ما ثبت بدليل ظني، الأمر الثابت بدليل ظني كما يسمى واجبا هل يسمى فرضا؟ والأمر الوارد بدليل قطعي كما يسمى فرضا هل يسمى واجبا أيضا؟ وليس هناك أثر. والحنفية قالوا لا، هناك أثر، لأننا نبطل الصلاة بترك مطلق القراءة، ولا نبطلها بترك قراءة الفاتحة. يأثم ما فيش كلام، ده واجب عندهم، ده حد جزء من حد الواجب عندهم كمان، أنه ما يساب فاعله ويعاقب تاركه ويكون ثابتا بدليل ظن، ما يساب فاعله ويعاقب تاركه ويكون ثابتا بدليل قطعي هو الفرد. إذن في النهاية يساب ويعاقب. وحل الإشكال كما قلته لكم أن قضية البطلان، بطلان الصلاة بترك مطلق القراءة وعدم بطلانها بترك قراءة الفاتحة، إنما هو على اصطلاح، على إيه؟ على اصطلاح الفقهاء، على اصطلاح الفقهاء. طيب هنا نشوف، نقرأ ما قال. قال فقالوا هذا الفعل إن ثبت بدليل قطعي كالقرآن فهو الفرض، فقراءة القرآن في الصلاة الثابتة بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، أو بدليل ظني، يعني إن ثبت الفعل بدليل ظني كخبر الواحد وكالقياس فهو الوارد. فقراءة الفاتحة في الصلاة الثابتة، قراءة يعني الثابتة بخبر الصحيحين، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فيأثم بتركها ولا تفسد به صلاته. يريد فاء، هذه الفاء التفريعية يريد أن يبين لك أن هناك أثرا لهذا الاختلاف، أن هذه التفرقة أحدثت أثرا، وهي الإثم بالترك، الإثم بالترك وعلم فساد الصلاة بخلاف ترك القراءة. قال كالمندوب، أي كما أن الأصح ترادف ألفاظ المندوب، والمستحب، والتطوع، والسنة، والحسن، والنفع، والمرغب فيه، أي مسماها واحد، وهو كما علم من حد الندب الفعل، يعني المندوب يعني الفعل غير الكف المطلوب طلبا غير جاز. يعني كل هذه الألفاظ دل على المطلوب طلبا غير جاز، وهو المندوب. تقول مندوب سنة، تطوع، فضيلة، مرغب فيه، حسن. قال هناك القاضي حسين من الشافعية وغيرهم بعض المالكية ترادفها يعني ترادف المندوب والمستحب والتطوع والسنة، فقالوا هذا الفعل إن واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو السنة. يعني جعلوا المندوب درجات، فإن واظب عليه فهو السنة، وإلا لأن لم يواظب عليه كأن فعله مرة أو مرتين فهو المستحب، أو لم يفعلهم وهو ما ينشئه الإنسان باختيار، سأقرأ اليوم ثلاثة أجزاء، سأقرأ غدا خمسة أجزاء، ما ينشئه الإنسان، سأتصدق اليوم بصدقة كذا، سأتصدق غدا بكذا، سأتصدق كل يوم في هذا الشهر بكذا، وهو ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد فهو التطوع. يعني لا تكون التطوع على ما كان ثابتا بالنص وأن النبي فعله ولم يتعرضوا للبقية لعمومها للأقسام الثلاث. قال والخلف، الخلاف الكائن أو الموجود في مسألة الفرق بين الفرض والواجب ومسألة المندوب والتطوع والمسنون، فالخلف في المسألتين لفظي أي عائد إلى اللفظ والتسمية، إذ حاصله في الثانية أن كل من الأقسام الثلاث لو المستحب والتطوع والسنة كما يسمى باسم من الأسماء الثلاث، كما ذكر هل يسمى بغيره منها؟ إذا سمي بالتطوع هل يسمى سنة؟ إذا سمي سنة هل يسمى مستحب؟ فقال القاضي وغيرهم لا يسمى. لا، إذ السنة الطريقة والعادة والمستحب المحبوب والتطوع الزيادة. والأكثر أكثر العلماء غير القاضي، والأكثر قاضي حسين يقصد، نعم، يقصد قاضي حسين إنه أشار قبل هذا، القاضي الباقلاني إذا أطلق القاضي في كتب الأصول انصرف إلى القاضي الباقلاني، إلا في كتب الحنابلة فانصرف إلى القاضي أبي يعلى فرق. وهنا قاضي الألف واللام للعهد، يعني قاضي المعهود هنا لا سابق ذكره هنا، وردها القاضي حسين. قال والأكثر تعم، ويصدق على كل من الأقسام أنه طريقة وعادة في الدين ومحبوب للشارع بالعين. عندكم بالعين؟ لا للشارع. وزائد على الواجب، يعني تطوع يعني. وفي الأولى هي مسألة الفرض والواجب، أن ما ثبت بقطعي كما يسمى فرضا هل يسمى واجبا، وما ثبت بظني كما يسمى واجبا هل يسمى فرضا. فعند الحنفية لا، أخذ بالفرض من فرض الشيء حزه أي قطع بعضه، والواجب من وجب الشيء إذا وجبة، شوف قال وجبة سقط، وما ثبت بظني ساقط من قسم المعلوم، قسم القطع يعني، قسم المعلوم أي القطع. أنا قربت المسألة وقلت إنه في الحسيات سقط وجبت جنوبها، ما سقوط الشمس وجوب الشمس في الحسيات، والقطع فرض قطعت الفأرة الثوب. لكن في الأدلة يعني السقوط وهو النزول درجة، سيكون في درجات الثبوت، درجات الثبوت، هذا قام مقطوع به هذا مضمون. قال يعني بظني ساقط من القسم المعلوم، المعلوم أي القطع. وعندنا نعم أخذا، نعم يعني مترادفان، أخذا من فرض الشيء قدره، ووجب الشيء وجوبا ثبت، وكل من المقدر والثابت أعم من أن يثبت بقطعي أو ظني. قال ومأخذنا أكثر استعمالا، مأخذنا أكثر استعمالا، مع أنهم نقضوا أصلهم في أشياء، حنفية نقضوا أصلهم يعني هم فرقوا بين الفرض والواجب، واستعملوا الفرض بمعنى الواجب والواجب بمعنى الفرض في كتب الفقه، فقالوا الوتر فرض وهو ثابت بالسنة، وهو ثابت، أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، من لم يوتر فليس منا. وقالوا الصلاة واجبة مع أن الصلاة ثابتة بدليل قطعي، فاستعملوا الواجب بمعنى الفرض واستعملوا الفرض بمعنى، فقد نقضوا أصلا على حد كلام. لكن للحنفية رد، للحنفية رد أنهم فرقوا بين الفرض العملي والفرض الاعتقاد، قالوا أن الفرض العملي هو زي الواجب مثل الواجب، خلاف الفرض الاعتقاد الذي يكفر جاهله. قال مع أنهم نقضوا أصلهم في أشياء منها جعلهم مسح ربع الرأس والقعدة في آخر الصلاة والوضوء من الفصل، فصل واستخراج الدم بقطع العرق، إخراج الدم بقطع العروق الأوردة، تعرفون الأوردة؟ هذا وريد شريان يضع فيه إبرة، هذا وريد، قطعوني من وريد لوريد، سقوني المرة في كل صعيد، نعم؟ سقوني المرة في الصعيد. قال والوضوء من الفصد فرضا مع أنها لم تثبت بدليل قطعي، وما مر من أن ترك الفاتحة من الصلاة لا يفسدها، عندهم عزوز. طيب ما قولكم في قولهم، ما قولكم يا جمهور في قولهم، قول الحنفية إن ترك قراءة الفاتحة في الصلاة لا يفسدها، وأن ترك مطلق القراءة مفسد، هذا تفرقة بين الفرض والواجب، فبماذا تجيبون؟ سيجيب سيقولون إن التفرقة هنا الفقهية ليست من أجل التسمية، ولكن من أجل الدليل الدال، من أجل إيه؟ الدليل الدال. طيب قال وما مر من أن ترك الفاتحة من الصلاة لا يفسدها عندهم أي دوننا، لا يضر، يعني لا يضر في أن الخطف لفظي، قال الخطف لفظي يعني لا يترتب عليه أثر فقهي، وهنا أثر فقهي، فقال لا، هذا الأثر الفقهي ليس من أجل أن الفرض والواجب متباينان أو مترادفان، هذا من أجل الدليل الدال، قوة الدليل، من أجل أن، فقال لا يضر في أن الخلف لفظي لأنه حكم فقهي لا دخل له في التسمية، لا دخل له في تسمية الفرض واجبا أو الواجب إيه؟ أو الواجب فرضا. الأصح أن هناك الأصح في المسألة السابقة، وأنه يعني والأصح أنه، والأصح أنه أي المندوب لا يجب بالشروع فيه إتمامه، يعني لا يجب إتمامه بالشروع فيه، يعني لا تتغير حقيقته، وهذا شروع في حكم من أحكام المندوب، فمن أحكام المندوب أنه هل يلزم إتمام المندوب إذا شرع المكلف فيه؟ قبل أن يشرع المكلف في المندوب هو مندوب، يعني يساب فاعله ويعاقب ولا يعاقب تاركه، فهل يبقى حكمه هكذا أيضا بعد الشروع فيه على معنى أنه يجوز للمكلف أن يخرج منه، أن يلغيه بعد أن شرع فيه، كأن شرع في صلاة نفل وهو في الركعة الثانية تذكر شيئا أو عن له أمر، أو فهل يجوز له أن يقطع الصلاة؟ وكذلك الصوم، إذا شرع في الصوم النافلة، الصوم المندوب، وفي منتصف اليوم أراد أن يفطر، فهل يجوز له؟ أو أن المندوب بعد الشروع فيه انتقل واجبا، انتقل واجبا رعاية لقدسية العبادات حتى لا تكون محلا للعبث، وهذا القول مقابل الأصح، يعني والأصح أنه لا يجب إتمامه بالشروع فيه، ومقابل الأصح أنه يجب، أنه يجب بالشروع فيه، فيأتم قطعه ويجب قضاؤه، ويجب قضاؤه كل تحول المندوب إلى واجب، نعم بالشروع، إذن تحول بالشروع إلى ليس هو واجب، إنما الواجب الإتمام، الواجب الإتمام، والشيء في يعني في الفقه بعض القواعد مثل أن الشيء يأخذ حكما في الابتداء ويتغير في الدوام، فيكون في الابتداء مندوب، لكن بعد أن شرعت فيه قد ألزمت نفسك به، هذا في مقابل الأصح، مقابل الأصح. وقالوا يعني أنا شايف نشوف لهم بعض أدلة، وأنا سأكمل يعني ما لم يذكر أو بعض ما لم يذكر، أنه لا يجب بالشروع فيه إتمامهم، لأن المندوب يجوز تركه، يجوز تركه ابتداء فيجوز في الأثناء، وترك إتمامه المبطل لما فعل منه، لأنه إذا صام نصف اليوم وأفطر فإنه قد أفطر ما مضى، لو صلى وهو في السجود أو في بعد ركعة وفي الركعة الثانية خرج فقد أفطر، فقد أفطر الركعة الأولى. أفطر الصوم. نعم. أفطر الصوم ولا أفطر الفطر؟ نعم. أفطر الصوم كذي. والصيام إيه إذا؟ الثواب. وأفطر الفعل، والفعل هيكون قائم يعني الاثنين. إنه قال وترك إتمامه المبطل لما فعل منهم ترك لهم. قال وقالت الحنفية وهذا مقابل الأصح، ومعهم المالكي، ومعهم المالكي وقول عند الحنابلة أنه يجب إتمامه، يجب إتمام المندوب بالشروع فيه لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، كأنه قال ترك إتمام المندوب بعد الشروع فيه إبطال للعمل، وإبطال العمل منهي عنه في قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فيكون ترك المندوب بعد الشروع فيه منهي عنه، إذا كان منهيا عنه يحرم، وإذا حرم فقد وجب الإتمام، قد وجب الإتمام. ولا تبطلوا لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فيترتب على ذلك ماذا؟ قال حتى يجب بترك الصلاة والصوم منهم إعادتهما، إعادتهما. قال يعني إعادتهما أن الفعل ثانيا لخلل، لخلل وهو الخروج من الصلاة وإبطال الإيه؟ وإبطال الصوم. قال وعرض في الصوم، يعني عرض قول الحنفية وعرض دليلهم أيضا في الصوم بخبر أي بحديث الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام. شوفوا هنا تأويل على قول الشافعية، إن شاء صام أي استمر في صيامه لأنه صائم، لأنه صائم، إن شاء صام أي أكمل، وإن شاء أفطر. فيكون هنا إن شاء صام، هنا في تأويل وعمل بظاهر أو بمعنى الاسم الفاعل، بدلالة اسم الفاعل في المشتق الصائم، الصائم أي المتلبس حقيقة بالصيام، لأن المشتق حقيقة في المشتق منه، الصائم أي المتلبس بالفعل. لكن المالكية والحنفية أول هذا الدليل، الصائم أي مريض الصوم أمير نفسه، إن شاء صام أي نوى وابتدأ الصيام واستمر، وإن شاء أفطر بمعنى أنه يلغي النية قبل الشروع. قال أنت قلت بعد العشاء سأصوم غدا إن شاء الله، ثم بعد ساعتين قلت غد بيقولوا أن الحرارة 45 وإني أنا رايح مكان كذا أنا أفطر. قال أنت أمير نفسك، إن شئت صمت استمررت على النية حتى تشرع فيجب، وإن شئت قطعت قبل الشروع فقلت أنا خلاص أنا ألغيت موضوع الصيام وإن شاء الله أصوم الخميس بدل الأربعاء أو يعني لا أصوم. فالصائم عند المالكية أي مريض الصوم، إن اسم المشتق اسم الفاعل حقيقة في المتلبس بالفعل ومجاز في غيره، في حال التلبس حقيقة هم لا يقولون هذا، يقولون مريض الصوم الصائم أي الذي سيصوم. والشافعية قالوا الصائم أي المتلبس بالصوم أمير نفسه، إن شاء أكمل أتم وإن شاء قطع، وقاسوا بقية النوافل على الصيام لأن الصيام هو الذي ورد فيه ده النص. الشيخ كلام الشافعية حسب خبره صلى الله عليه وسلم لما بدأ يقولون قال تعالى إن أخوكم تكلف لكم وليصم يا وليصم يوما بدلا عنه، ايه اللي يجعل يوم بدلا عنه ان كان امير نفسه؟ ان شاء نعم ان شاء، ما ان شاء هذا تاويل، هذا تفسير وليصم. ولذلك لما زوجه من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ارادت ان تفطر وهي صائمه قال صومي يوما مكانه، هذا فرع عن الوضوء، فرع هل الجهد إذا يقال في النافلة إذا تركت صم يوما مكانها أو صلي ركعتين مكانهما؟ الحنفية والمالكية، يعني أنا كثير أنسى المالكية لأن الحنفية والمالكية، فاستغل الحنفية والمالكية بحديث طلحة أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، فلما دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، ثم سأل عن الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. والسؤال معاد في الجواب، هل علي غيرها إلا أن تتطوع فتكون؟ إلا أن تتطوع فتكون عليك، هذا دليل بالمفهوم. ثم سأله عن الصيام فقال صيام رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع فتكون فيكون عليك. إلا مع المحسنين من سبيل الصيام، ما هو محسن محسن في قبل البدء، فإذا بدأ صارت العبادة قدسية، صار لها يعني دخل، حتى تكلموا في أمر الفرض الكفاية، فرض الكفاية دي مهم يقصد ونظر عن فاعل يجرد كده، فقالوا بعض العلماء قالوا إذا شرع في فرض الكفاية يجب عليه الإتمام، فمن شرع في طلب العلم، من شرع في صلاة الجنازة خبر، وبعدين يعني التمس الأب قال أنا الحذاء يخرج، قال لا لازم تتم، محدش يصلي عليه، هل يقطع؟ هل يجوز له أن يقطع؟ فقيل قيل وقيل، يعني قيل وقيل. المسألة فيها رأينا كنست دلوقتي يقول المسألة فيها رأينا على فكرة هو الحمد لله من كم عام يقول المسألة فيها رأينا على فكرة. طيب قال الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء أصاب وإن شاء أفطر، رواه الترمذي وغيره. وصحح الحاكم إسناده. ويخاص بالصوم الصلاة فلا تشملهما الآية. الآية دي ولا تبطلوا إيه أعمالكم جمعا بين الأدلة. يكين الآية ولا تبطلوا أعمالكم ما عدا نوافل العبادات. الصلاة الصيام بالنص وبقية النوافل بالقياس. أفهم الكلام؟ يعني ولا تبطلوا أعمالكم ما عدا نوافل العبادات. طب وما عدا من أين أتيت؟ الصلاة الصيام بالنص والصلاة وسائر النوافل بالإيه؟ بالقياس. طيب فلا تشملهما الآية جمعا بين الأدلة. وأيضا قالوا إن ولا تبطلوا أعمالكم إنما وردت في سياق الشرك، لأن أشركت لا قطلنا عمله. قال لا تبطلوا أعمالكم بالشرك، لأن من أشرك فقد أبطل عمله، وليس المراد قطع المندوب بعد الشروع فيه. قال ووجب إتمامه في النسك، بهذا إجماع، ووجب إتمامه في النسك من حد أو عمرة. ويقصد بالحج هنا حج النافلة، لأن كلامنا في المندوب، لأن كلامنا في المندوب. فيقول حج النافلة يعني الذي حج المرة الثانية أو الثالثة، أو يعني هذا كلام رجال الأعمال، أو عمرة. أو عمرة مندوبة، لأن العمرة واجبة عند الشافعية ومندوبة عند غيرهم، فكان كرر العمرة مرة أخرى. فيجب إتمام هذا المندوب الحج أو العمرة، الحج النافلة كما نقول، بعد الشروع فيه قولا واحدا عند الجميع. قالوا لأن فرض الحج كنفله في ماذا؟ في النية وفي المحظورات وفي الواجبات وفي وجوب الدم. يعني حتى لو ترك واجبا عليه دم، حتى لو كان الحج نفل أو العمرة نفل، لا يقول هذا نفل، فكيف تقول يجب الدم؟ ففرضه كنفله. فلما أشبه نفله فرضه، والفرض يجب بالشروع فيه، يجب قبل الشروع وأثناء الشروع، أثناء الفعل كذلك نفل. من الصلاة الضمن. نعم. من الصلاة زائد. زائد. يعني شرط لا ولا الصلاة مستنبط من صلاة الظهر. يعني هذا قال، هذا نقل لما قالوا، كلام فيه وجه. قال لأنه كفرضه نية فإنها شوف رد عليه الدحن النية، نية الفرض غير نية النفل. يعني نية فرض المغرب غير نية السنة، لكن في النسك نية الدخول في النسك، فالفرض كالنفل في النية. النية اسمك ايه؟ ليرد على راض في الحاشية اكتبوا ويكون راضيا. نعم ويكون راضيا. طيب فإنها في كل منهما قصد الدخول في النسك أي التلبس به، وغيرها لأنه كفرضه نية وغيرها ككفارة فإنها تجب في كل منهما الحج والعمرة بالوطء المفسد لهم وكانتفاء الخروج بالفساد. يعني إذا أفسد حج النافلة يجب عليه أن يمضي فيه فاسدا. عكس الصلاة إذا أحدث وجب عليه أن يخرج فورا. نعم وعليه حد من قال نعم حتى في المندوب يكون قضاء ما يكون بقى مندوب يكون قضاء عن الحد الذي فسد. وكانتفاء الخروج من الفساد فإن كل منهما لا يحصل الخروج منه بفساده، لا يخرج من النسب الواجب والمندوب الاثنين سواء بالفساد، بل يجب المضي في فاسده في فاسده. وغير النسك ليس نفله كفرضه فيما ذكر، فالنية في نفل الصلاة والصوم وغيرهما غيرهما في فرضهما، والكفارة في فرض الصوم دون نفله. يعني لو أنه كان صائما فجامع هل تجب عليه الكفارة؟ لا تجب. افترقت يا شيخ راضي. نعم يا سلام الرد القاضي على طيب. والكفارة في فرض الصوم دون نفله ودون الصلاة مطلقا، وبفسادهما يحصل الخروج منهما مطلقا، ففارق النسك المندوب غيره، ففارق النسك المندوب غيره، ففارق ظننت ففارق هو، ففارق النسك المندوب غيره من باقي المندوب في وجوب إتمامه. ثم قال: وتعبيري بالنسك أعم من تعبيره بالحاج. تعبير من؟ تعبير من الجوامس. ثم أخذت في بيان متعلق خطاب الوضع من سبب وغيره فقلت، ونقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.